الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الفصل الثالث في الغنيمة، وأصلها المال المكتسب، والمراد هنا ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة لا باختلاس وسرقة، فإنه لآخره. الكلام في الفصل الثالث وهو في الغنيمة. الغنيمة كما يتذكر الإخوة لها معنى عام، وهو الذي تجب فيه الخمس، وهو أحد الأقسام السبعة التي يجب فيها الخمس كما تقدم في كتاب الخمس، وله معنى خاص وهو ما يغنمه المقاتل في سبيل الله ضمن الشرائط المقررات، فإنه أيضا يجب فيه فإنه أيضا يقسم للمقاتلين كما سيأتي بيانه بعد ذلك. طبعا يجب أيضا إخراج خمسه، ولكنه بعد إخراج خمسه أيضا يقسم للمقاتلين كما سيأتي تفصيله بعد ذلك. الغنيمة بحسب الاصطلاح يعني المعنى الخاص له ما يغنمه المقاتل في سبيل الله على سبيل الغلبة، تارة يكون مرتبطا بالنساء والأطفال، يعني ما يغنمه السلام عليكم السلام عليكم ما يغنمه المسلمون في الحرب التي وجدت فيها شرائط المشروعية، ما يغنمه المسلمون يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو النساء والأطفال. القسم الثاني القسم الثاني وهي الأراضي، أي ما لا يقبل النقل والانتقال. القسم الثالث وهي الأموال القابلة للنقل والانتقال. هذه الأقسام الثلاثة التي تدخل في الغنيمة يتعرض لها الماتن أولا، ويشرحها الشهيد الثاني قدس سره الشريف، وعلى هذا الأساس سيقع البحث في هذه الأمور الثلاثة: ما يغنمه المسلمون في حرب مشروعة من النساء والأطفال، وما يغنموه من الأراضي أي ما لا ينقل ولا يحول، وما يغنموه من الأموال التي تقبل النقل والانتقال. فلهذا يقول هنا وأصلها أي أصل الغنيمة المال المكتسب، كما تقدم في كتاب الخمس عندما تكلمنا في أحد الأقسام الذي يجب فيه الخمس، قلنا هو الغنيمة وهو كل مال مكتسب. هذا هو المعنى العام للغنيمة. ولكن هنا عندما نقول غنيمة ليس مرادنا ذلك المعنى العام، كل مال مكتسب حتى لو كان عن طريق التجارة والصناعة ونحو ذلك، وإنما مرادنا من الغنيمة في كتاب الجهاد معنى خاصا. فلهذا قال هنا والمراد هنا من الغنيمة هو ما أخذته الفئة المجاهدة في سبيل الله ضمن الشرائط التي تقدم الكلام عنها فيما سبق، ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة لا ما أخذته باختلاس وسرقة ونحو ذلك، يعني لم يؤخذ في حرب مشروعة. هذا البحث تقدم في كتاب الخمس هناك في أول قسم عندما قال ويجب في سبعة أشياء. أولا الغنيمة وهي ما يفوزه المسلمون بإذن النبي أو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من أموال أهل الحرب، ولكن بغير سرقة ولا غيلة، وإلا لو كان بسرقة وغيلة فله حكم آخر ذكر هناك ذكرناه. فلهذا بعد ذلك قال وما أخرجناه من الغنيمة بغير إذن الإمام والسرقة والغيلة من أموال المشركين فيه الخمس، لكنه لا يدخل في اسم الغنيمة بالمعنى المشهور، لأن الأول للإمام خاصة كما سيأتي بعد ذلك، والثاني يعني ما أخذ سرقة وغيلة فهو لآخذه. فلهذا هنا أيضا يقول لا باختلاس وسرقة فإنه لآخذه، يعني ما أخذ سرقة وغيلة فإنه يكون لآخذه بعد إخراج الخمس منه كما تقدم في أول كتاب الخم. إذن ما أخذوه ما أخذته الفئة المجاهدة، ولكن إذا لم يكن بعنوان السرقة والغيلة، وكذلك إذا انجلى أهل الكفر أهل تلك الديار عن المال فإنه أيضا لا يكون غنيمتان. قال ولا بانجلاء أهل المال عنه أي عن ذلك المال بغير قتال فإنه لا يكون غنيمة للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كما تقدم في كتاب الخمس. فإنه أي من جلى عنه أهله بغير قتال فإنه يكون للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا إذا قلنا أنه يختص بالإمام المعصوم، أما إذا قلنا أنه للمنصب فإنه كل من يملأ هذا المنصب وهو إمام المسلمين فإنه لا بد أن يتصرف فيه في مصلحة المسلمين للصالح العام. الآن نأتي إلى الأقسام الثلاثة. القسم الأول من الغنيمة هم النساء والأطفال، ولكن بعد الاستيلاء عليهم وسبيهم لا قبل الاستيلاء والسبي، فإنه لا يدخلون في الغنيمة. إذا لكي يدخل نساء الكفار وأطفال الكفار الذين هم دون البلوغ لكي يدخلوا في الغنيمة كما سيأتي بيانه بعد ذلك، لا بد أن يكون بعد الاستيلاء والسابي. أما إذا لم يكن هناك استيلاء على النساء والأطفال ولم يتحقق السابي فإن من الغنائم. وتملك النساء والأطفال بالسابي، يعني السابي هو السبب تملك النساء والأطفال، وقبل السبي والاستيلاء فلا تملك فلا غنيمة. وإن كانت الحرب قائمة حتى لو كان سبي النساء والأطفال في حالة كون الحرب قائمة. أما فيما يرتبط بالذكور، طبعا اتضح أن المراد من الأطفال يعني ما لم يبلغوا الحلم، لم يبلغوا السن الشرعي الذي هو البلوغ الشرعي. خذ هذا فيما يرتبط بالنساء والأطفال، خذ ماذا نفعل بالبلوغ بالذكور، يعني الذكور الذين بلغوا السن الشرعي الذي هو 15 أو الإنبات كما تقدم في أبحاث سابقة. فما هو حكم الذكور؟ النساء والأطفال يملكون بالسابي، طب الذكور ماذا أيضا يملكون بالسابي أو لا؟ قال هنا توجد صورتان. الصورة أن هؤلاء الذكور يقبض يؤثرون ويسبون وحرب قائمة. فإذا كانت الحرب قائمة وسبي هؤلاء الذكور البالغون فإنه يقتلون حتما إلا أن يسلموا، فإذا أسلموا فإن الإسلام يفتت عنهم القاتل. أما إن لم يسلموا فحكمهم القاتل، إذا كانت الحرب قائمة، يعني حالة الحرب لو أسروا فإن الذكور البالغين يقتلون، إلا إذا أسلموا فإنه يسقط القتل عنهم. قال والذكور البالغون يقتلون حتما، هذا إن أخذوا، إن قبض عليهم، إن أسروا. والحرب قامة، هناك طريق واحد لخلاصهم وهو إلا أن يسلموا، إن أسلموا يسقط القتل عنهم. طب ما نفعل الآن بعد أن أسلموا، ماذا نفعل بهم؟ قال يتخيل إذن حين أسلم هؤلاء الذكور البالغين، حينئذ يتخير الإمام بين استرقاقهم أو المن عليهم بإطلاق سراحهم وجعلهم أحرار، أو بالفداء وأخذ فدية منهم لكي يكونوا أحرار. عند ذلك سقط القتل عنهم. أما ماذا يفعل بهم فهذا راجع إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، بين استرقاقهم والمن عليهم وأخذ العوض والفدية منهم. أما إن لم يسلموا فكما ذكرنا فحكمهم القتل حتما. هذا قول. القول الثاني في الذين في الأسرى الذين أسلموا والحرب قائمة، القول الثاني يقول يتعين المن عليهم هنا، يعني بعد أن أسلموا فإنه يتعين أن يطلق سراحهم ويكونوا أحرارا. لماذا؟ هذا المستدل القائل يستدل على عدم جوازي، يستدل على ذلك يعني بوجوب المن عليهم بتركهم أحرار وإطلاق سبيلهم، يقول لأن هؤلاء الذين أسلموا قبل إسلامهم لم يكن يجوز استرقاقهم، فبعد إسلامهم بطريق أولى لا يمكن جعلهم أرقاء. لماذا قبل إسلامهم لا يجوز استرقاقهم؟ لأننا قلنا يقتلون حتما. إذن هؤلاء الكفار قبل إسلامهم لا يسترقون، فبعد الإسلام بطريق أولى لا يسترقون أيضا. إلا أن الشارح يقول أن هذا الاستدلال غير تام. لماذا؟ يقول لأنه هناك لو كانوا لا يسترقون قبل الإسلام لا يجعلون أرقاء إكراما لهم. كنا نقول إذا كان الكافر يكرم بعدم جعله رقا إذن الإسلام أولى، المسلم أولى لا يجعل رقا. ولكن هناك عندما قلنا لا يجعلون أرقاء لا من باب الإكرام والتشريف لهم، بل من باب ماذا؟ من باب أخذهم بما هو أشد من الرقية، فإنهم يقتلون. إذن عندما لا يؤخذون هناك بالرقية والعبودية لا من باب الإكرام بل من باب الإهانة، إذن لا محذور في أن نقول بعد إسلامهم إكراما لهم بعد لا يقتلون، وإنما ماذا؟ يؤخذون أرقاء. ولا محذور في أن يكون المسلم رقا أن يكون المسلم عبدا. قال وقيل يتعين المن عليهم هنا، أي بعد إسلامهم والحرب قائمة. لماذا يتعين المن؟ قال لعدم جواز استرقاقهم حال الكفر، لأنه كان يجب قتلهم، فمع الإسلام لا بد أن نقول بعدم الجواز بطريق أولى. إلا أن هذا الاستدلال غير تام من عند الشارح، يقول وفيه أن عدم استرقاقهم حال الكفر لم يكن إكراما وإنما كان إهانة ومصيرا إلى ما هو أعظم من الاسترقاق الذي هو القاتل لا إكرام، فلا يلزم مثله بعد الإسلام حتى تستدلوا بالأولوية القطعية. قال لا إكراما، هذه لا إكراما، لابد في نظركم لا إكراما ولا إكراما. وفيه أن عدم استرقاقهم حال الكفر إهانة ومصير إلى ما هو أعظم منه، لا إكرام، فلا يلزم مثله بعدا إسلام، لأن الإسلام لا ينافي الاسترقاق. فإن قلت أنه كيف هو مسلم ويكون رقا، الجواب ماذا؟ أن الإسلام لا ينافي الرقية. وحيث يجوز قتلهم، هذا عندما قال يجوز قتلهم مو مراده الجواز بمعنى التساوي الطرفين، وإنما مراده ماذا؟ الجواز بالمعنى الأعم الذي ينسجم مع الوجود، لأنه قال والذكور البالغون يقتلون حتما، يعني يقتلون وجودا لا بنحو التخيير. إذن وحيث يجوز قتلهم أي الجواز بالمعنى الأعم الذي ينسجم مع الوجود أيضا، يتخير الإمام تخيرا تخير شهوة، هذا التعبير لعله تعبير لا يناسب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، مراده بأنه يتخير طريقة وكيفية خاصة لقتله. خذ هذه الكيفية، لا بد أن توجد فيها مصلحة، يقول لا، أي طريقة يختار المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام فإنه يحق له أن يقتل ذلك الكافر المشرك، ولا تؤخذ هنا المصلحة بعين الاعتبار. قال يتخير الإمام تخير شهوة، أي لا لمصلحة، المراد من الشهوة يعني لا بد أن ليس المنظور المصلحة الخاصة في كيفية القات، بين ضرب رقابهم وقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم حتى يموتوا إن اتفق، وإلا طبعا بعض الأحيان ماذا؟ عندما تقطع الأيدي والأرجل هنا تارة يموت مباشرة، وأخرى ماذا؟ لا، بعد أن تقطع الأيدي والأرجل لا يموت. يقول هنا حالتين، إما أن يجهز عليه ويقتل، وإما أن يترك ينزف دما إلى أن يموت. قال وقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم هكذا حتى يموتوا إن اتفق وإلا، يعني إن ماتوا وإن لم يموتوا، وإلا أجهز عليهم وقتلوا. هذا كله إذا أخذ الذكر البالغ حال الحرب، يعني والحرب قائمة. أما إذا أخذ الذكر البالغ وقد وضعت الحرب أوزارها، قد انتهت الحرب، هذه هي الصورة الثانية، فماذا هو التكليف؟ قال وإن أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها، يعني أخذ الذكور البالغون، وإن أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها أي أثقالها من السلاح وغير السلاح، وهو كناية عن تقضي الحرب، لم يقتلوا، حكمهم ليس هو القاتل. عد ما هو الحكم؟ قال ويتخير الإمام فيهم، أي في أولئك الأسرى من الذكور البالغين، تخير نظر ومصلحة. هنا بعد مو تخير لا عن نظر ومصلحة، بل تخير نظر ومصلحة بين تلك الأمور الثلاثة، وهي المن والفداء والاسترقاق. قال ويتخير الإمام فيهم تخير نظر ومصلحة بين المن عليهم وبين الفداء لأنفسهم بمال حسب ما يراه الإمام من المصلحة، وبين استرقاقهم. والاسترقاق فسواء كانوا من المشركين كفار غير الكتابيين أو كانوا من الكفار الكتابيين، حربا كانوا أم كتابيين. وحيث تعتبر المصلحة لا يتحقق التخيير. طب نحن إذا اشترطنا أن المعصوم إذا أراد أن يفضل بعض هذه البدائل على البعض لابد أن يفضلها ماذا؟ مع المصلحة، وإلا بلا مصلحة لا يمكن. طب متى يكون مخيرا؟ قال إذا كانت الأمور الثلاثة على حد واحد، لا توجد مصلحة لا في هذا ولا في هذا ولا في هذا، أو توجد مصلحة في جميعها على حد سواء، عند ذلك يكون الإمام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق. قال وحيث تعتبر المصلحة، يعني إذا أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها، وحيث تعتبر المصلحة لا يتحقق التخيير، بل لا بد من مراعاة المصلحة. متى يتحقق التخيير؟ قال إلا مع اشتراك الثلاثة، أي البدائل الثلاثة فيها، أي في المصلحة على السواء. عند ذلك هذه البدائل إذا كانت المصلحة فيها على السواء يكون الإمام مخيرا في الفداء والمني والاسترقاق. وإلا أما إذا لم يكن تكن المصلحة مشتركة فيها على السواء، وإلا تعين الراجح. هذا الراجح تارة يكون واحد منها هو المصلحة والإثنتين لا، وأخرى إثنتان منها هي المصلحة والثالث لا. قال وإلا تعين الراجح واحدا كان ذلك الراجح أم كان أكثر، يستطيع أن يفرض عليهم الاسترقاق وأن يفرض عليهم الفدية أيضا، لا محظورة في ذلك. وحيث يختار الفداء، فاستفترضوا أن المعصوم اختار المن عليهم بإطلاق سبيلهم، وبعد لا يكونون غنيمة هؤلاء الذكور الذين بلغوا السن الشرعي. هؤلاء إذا أتى الإمام رأى أن المصلحة في المن عليهم بإطلاق سبيلهم بعد لا يكونون غنيمة. متى يكونون غنيمة؟ إذا فرضنا أن الإمام اختار الفداء أن يأخذ منهم عوضا وفدية، أو اختار الاسترقاء، فيدخل ذلك في الغنيمة. عند ذلك هذا المبلغ يكون من الغنيمة، أو أولئك الأسرى يكونون من الغنائم، كما دخل من استرق فداء فيها أي في الغنيمة من النساء والأطفال، لأننا قلنا بأن النساء والأطفال أيضا يدخلون في الغنيمة بعد الشاب. يقول كما دخل من استرق ابتداء بلا أن تضع الحرب أوزارها، لأنه لم يشترط هذا الشرط النساء والأطفال، ابتداء فيها أي في الغنيمة من النساء والأطفال. فافترضوا أن واحدا من هؤلاء الذكور الذين بلغوا البالغين أسر، ولكنه كان مدخنا بالجراح لا يستطيع السير، فهل يجوز قتله أو لا يجوز قتله؟ قال ولو عجز الأسير، يعني البالغ الذكر البالغ وإلا من النساء والأطفال، فإنه ماذا؟ قلنا لا يجوز قتلهم. ولو عجز الأسير الذي يجوز للإمام قتله، إذن هو ماذا؟ من الذكور البالغين هذا الأسير، لا من النساء ولا من الأطفال. ولو عجز الأسير الذي يجوز للإمام قتله، لو عجز عن ماذا؟ عن الماشي، لم يجوز قتله. لماذا؟ لأنه لا يدرى ما حكم الإمام فيه. لماذا لا يدرى ما حكم الإمام فيه؟ نحن نعلم أن الإمام يقتله حتما لأنه من الذكور البالغين في حال الحرب، فيجوز قتله، لأنه إذا كان بعد حال الحرب قلنا أنه لا يجوز للإمام أن يقتله، وإنما يكون مخيرا بين المن والفداء والاسترقاء. قال إذا العدل ماذا يقول؟ لا يدرى ما حكم الإمام فيه، ونحن قلنا بأنه يقتل حتما. يقول لا، حكم الإمام معلوم فيه وهو القتل، ولكن لا يعلم كيفية القتل. هذا موصول إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أن يبين كيفية القتل. قال لأنه لا يدرى ما حكم الإمام فيه، ولكن ما حكمه من أي جهة؟ قال بالنسبة إلى نوع القتل، وإلا أصل القتل فهو حتمي كما تقدم. ولأن قتله إلى الإمام، لأن قتله إنما هو مرتبط بإذن الإمام. شوفوا هذه المسألة من المسائل التي لعله تكون ابتلائية، وهي أنه نحن عندما نقول أن إقامة الحدود واجبة، كل مسلم يستطيع أن يقيم الحدود، أو أن الإمام ولي الأمر يجب عليه إقامة الحدود، أي منهما؟ لا إشكال ولا شبه أن الفقهاء القائلين بولاية الأمر للفقيه وأنه له ولاية مطلقة يقولون بأنه إذا قتل شخص شخصا وكان مهدور الدم لا يجوز لكل أحد ماذا أن يقتص منه ويقتله، وإنما هو موكول لمن؟ موكول بإذن الإمام، موكول بإذن ولي أمر المسلمين. هذا الإنسان زنى زنا محصن فكان مهدور الدم، لا يجوز إقامة الحد عليه إلا من قبل ولي الأمر، لا يجوز لكل أحد. هنا أيضا هذا الأسير، الذكر البالغ الأسير وإن كان مهدور الدم، إلا أن أمر قتله بيد من؟ بيد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن أولا لا نعلم كيفية القتل، وثانيا أن قتل هذا الأسير إلى الإمام، وإن كان هذا الأسير مباح الدم في الجملة، ولكن مباح الدم لمن؟ مباح الدم للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، هو الذي لا بد أن يأذن بقتله. فالزاني المحصن فإنه لا يجوز لكل أحد أن يقيم الحد، وإنما الذي يقيم الحد من هو؟ هو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وحينئذ يجب ماذا؟ يجب حمله إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا إذا كان ممكنا. قال وحينئذ، أي إذا عجز عن المشي ولم يجد قتله، فإن أمكن حمله إلى الإمام فبها ونعمت، وأما إن لم يمكن فإنه يترك في مكانه كما جاء في الخبر، وإلا ترك للخبر الوارد في المسألة. ولو بدر مسلم فقتله، مهدور الدم هو ووجد بأنه لا يستطيع أن يحمله إلى معسكر المسلمين فقتله، هل يستحق القصاص أو لا يستحق القصاص؟ قال كلا. هل عليه دية أو لا دية؟ قال كلا. هل تجب عليه كفارة أو لا كفارة؟ قال كلا. فيه حكم تكليفي، هذا الحكم الوضعي ساقط، يوجد حكم تكليفي أو لا يوجد؟ الكلام نعم، وهو آثم. لماذا؟ لأنه تصرف بغير إذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو بدر مسلم فقتله فلا قصاص ولا دية ولا كفارة، وإن كان آثما فالقتل، وإن أثما. وكذا لو قتله من غير عجز، افترضوا أنه كان قادرا على السير ولكنه حصلت مشادة بينهما، المسلم قتل ذلك الأسير، قصاص دية كفارة، قال لا، ولكنه آثم، لأنه لماذا لا يجب القصاص والكفارة والدية؟ باعتبار أنه مباح الدم مهدور الدم. ويعتبر البلوغ. الآن الماتن قيد ماذا؟ قال والذكور البالغون. وبماذا يعتبر البلوغ؟ يقول يعتبر البلوغ ماذا؟ بإنبات اللحية أو بإنبات الشارب ونحو ذلك، أو بإنبات الشعر الخشن على الآناء. لماذا يعتبر البلوغ بالإنبات؟ باعتبار أن الطرق الأخرى وهي الاحتلام أو بلوغ السن 15، هذه عادة لا يمكن معرفتها من أولئك الذكور البلوغ الذين لا نعرف أحوالهم، فقد يكذبون علينا. تقول لهم ما هو عمرك؟ يقول عمري 13 سنة. تحتلم أو لا؟ يقول لا أحتلم، حتى لا يقتل مثلا. إذن المعيار أين؟ قال بالإنبات. ويعتبر البلوغ بالإنبات لتعذر العلم بغير الإنبات من العلامات غالبا، وإلا لو استطعنا أن نصل إلى بلوغ هؤلاء الذكور عن غير طريق الإنبات من قبيل الاحتلام أو من قبيل بلوغ السن الطبيعية السن الشرعي، فإنه أيضا يكون كافيا في إجراء الحكم عليهم. قال بليه بلي مولانا بليه مهدور الدم مولانا الكافر الفردي مهدور الدم مولانا مكسور على الكافر الفردي مهدور الدم مولانا وجودهم هذه جراثيم هذه لابد أن يقضى عليها مولانا. قال ويعتبر البلوغ بالإنبات لتعذر العلم بغير الإنبات من العلامات هو الخالق يقول هذا وهو أرحم الراحمين يقول هذا حكمهم ما عدنا شو. فلهذا في قضية سعد بن عبادة في باب بن عمرو قرأنا في قضية سعد بن معاذ احنا الآن نقرأ دمعة مولانا وصفحة العباد. ويعتبر البلوغ بالإنبات لتعذر العلم بغير الإنبات من العلامات غالبا وإلا فلو اتفق العلم بالبلوغ بها أي بغير العلامات الأخرى كفى أيضا. وكذا يقبل إقراره بالاحتلام كغيره فإنه إذا أقر بأنه يحتلم أيضا يجرى عليه الحاد يجرى عليه حكم القاتل. وكذا يقبل إقراره بالاحتلام كغيره شوفوها هنا عاطفة الإنسان وعاطفة أرحم الراحمين الله سبحانه وتعالى عطوف رؤوف رحيم ولا أكيدها ولكن تجد بأنه أنت قلبك يقول لا خطيئة هذولا ولكن الله وهو أرحم الراحمين يقول ماذا لا حكمهم القاتل جميعا. فلهذا تذكرون بالأمس قال وغنيمة فقال له النبي لقد حكمت بما حكم الله تعالى به من فوق سبعة أرقعات. طب حكم ماذا بقتل الرجال وسبي الذراري وغنيمة مال. طب لو كانت العاطفة عاطفة إنسانية تقول ماذا تقول هذا خلاف العاطفة الإنسانية. قال وكذا يقبل إقراره بالاحتلام كغيره يعني كغيره يمكن كغير الإنسان كغير هذا الذكر البالغ كغير هذا الذكر الذي أقر على نفسه لأن الإقرار على أنفسهم نافذ وجائز. ولو ادعى الأسير استعجال إنباته بالدواء فالأقرب القبول. قال بأنه إنما نبت هذا الشعر الخشن على العانة لاعتبار أنني استعملت الدواء الخاص وإلا لم أبلغ السن الشرعي الذي هو البلوغ الشرعي حتى يحكم عليه بالقاتل يقبل منه أو لا يقبل. يقول فالأجود أو القبول لماذا لأن الحدود تدرأ بالشبهات والرواية ضعيفة السند. قال ولو ادعى الأسير استعجالا إنباته بالدواء فالأقرب القبول للشبهة الدارئة بالقاتل وادرأ الشبهات تدرأ الحدود بالشبهات. طبعا تدرأ الحدود وهذا ليس حدا المهم كلام طويل سندا ودلالة. هذا كله في القسم الأول من الغنيمة وهو ماذا وهو النساء والأطفال والذكور البالغون وقد تقدم حكمه. ننتقل إلى القسم الثاني من الغنيمة وهو ما لا ينقل ولا يحول كالأراضي المفتوحة عن وثن المفتوحة على سبيل الغلبة. أقسام الأراضي بعد موصول إلى دراسات أخرى لأن هذه الأراضي المفتوحة عن وثن إما هي عامرة وإما هي موات إما هي محياة إما أنها غير محياة ونحو ذلك من التفاصيل المذكورة إلى الكتب المفصلة عندما تبحث عن أقسام الأراضي وما هو حكم هذه الأقسام. قال وما لا ينقل ولا يحول من أموال المشركين كالأرض والمساكن والشجر فهو لجميع المسلمين. ذكرنا قلنا لا على نحو الملكية وإنما تصرف ريح تلك الأراضي والمساكن والشجر تصرف ماذا تصرف في مصالح المسلمين من كان ومن هو موجود ومن سيوجد إلى يوم القيامة. قال وما لا ينقل ولا يحول من أموال المشركين كالأرض والمساكن والشجر لجميع المسلمين سواء في ذلك المجاهدون وغير المجاهدين، من كان موجودا منهم ومن سيوجد بعد ذلك كما تقدمت الإشارة إليه في بعض الأصحاف السابقة. أما القسم الثالث من الغنائم وهو المنقول، الأموال المنقولة، لو كان لهم ذهب، كانت لهم فضة، كانت لهم أموال أخرى منقولة، دراهم، دنانير ونحو ذلك، فما هو حكمها؟ يقول حكمها بعد إخراج هذه الأمور وإخراج الخمس تكون ماذا؟ تقسم على المجاهدين. بعد أن يخرج كل هذا يقول قسم، يقسم الفاضل بين المقاتلة الذين قاتلوا. لكن ما هي تلك الأمور التي تخرج من الأموال المنقولة وبعد ذلك يقسم ما بقي من المتبقي من المنقول، يقسم ماذا؟ بين المقاتلين. قال والمنقول منها أي من الغنيمة والذي غنمه الكفار غنمه المسلمون، إن والمنقول ولكن بعد وبعد وبعد وبعد ماذا؟ يقسم بين المقاتلة. هذا سيأتي في الصفحة 405 هنا في أول صفحة 405 قال يقسم الفاضل بعد أن تخرج هذه الأمور، يقسم بين المقاتلة الذين حضروا للقتال. وما هي تلك الأمور التي تخرج قبل أن تقسم تلك الأموال المنقولة؟ قال بعد الجعائل على وزن دراهم، وهي الجعالة التي يضعها الإمام للبعض، يقول مثلا للذي يدلنا على الطريق نعطيه كذا من المال. طب الآن فتحوا ذلك الحصن أو فتحوا بلاد الكفار، طب هذا الذي دلهم على الطريق يستحق ذلك المبلغ أو ذلك الذي جعل له. بعد الجعائل قال التي يجعلها الإمام للمصالح، مو للمصالح، للمصالح يعني للمصالح التي ترتبط بالحرب، للمصالح. ما هي تلك المصالح؟ قال كالدليل على طريق أو كالدليل على عورة، حتى يتعرف على عورات الكفار والمشركين حتى يمكن أن يغلبهم، أو كالدليل على عورة وما يلحق الغنيمة، أيضا بعد إخراج هذه الأمور وما يلحق الغنيمة من مؤونة حفظ ونقل وغيرهما، فإن هذه الأموال المنقولة تحتاج إلى حفظ، تحتاج إلى نقل، بل حتى غير المنقولة تحتاج إلى حفظ، تحتاج إلى رعاية ونحو ذلك، والمنقولة تحتاج إلى حفظ ونقل ورعاية وإلى غير ذلك، وهذه كلها نحتاج إلى ماذا؟ إلى أجرة. هذه الأجرة من أين نستخرجها؟ نستخرجها من الأموال المنقولة، من مؤونة حفظ ونقل وغيرهما، والرضخ. والرضخ والمراد به هنا العطاء الذي لا يبلغ السهم من يعطاه لو كان مستحقا للسهم. إن شاء الله سيأتي بعد ذلك أنه هذه الأموال المتبقية تقسم سهما للراجل وسهمين للفارس. يقول بعض الأحيان المعصوم أو الإمام يضع ماذا؟ يضع سهما لبعض الذين اشتركوا ولكن لا يستحقون سهما من المال المنقول. هذا السهم إذا كان أقل، هذا العطاء إذا كان أقل من السهم الذي يعطى للمقاتل يسمى بحسب الاصطلاح ماذا؟ الرضخ. قال والرضخ والمراد به هنا في كتاب الجهاد العطاء الذي لا يبلغ سهم من يعطى السهم لو كان المعطى مستحقا للسهم. من يعطى الرضخ؟ قال كالمرأة والخنثى والعبد والكافر إذا عاونوا في تلك الحرب المشروعة، فإن هؤلاء لا يستحقون سهما من المال المنقول من الغنيمة المنقولة، ولكن المعصوم كلام الله عليه يعطيهم رضخان الذي هو دون الساهم، فإن الإمام عليه السلام يعطيهم من الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة بحسب حالهم. والمنقول بعد الجعائر والرضخ والخمس، إذن لا بد هذا المال الموجود أيضا يستخرج خمسه، فما بقي يعني الأربعة الأخماس الباقية تقسم ماذا؟ بين المقاتلين. خب هنا تجدون قال والمنقول بعد الجعائل والرضخ وماذا؟ والخمس. فهل هذا يفيد الترتيب الذكري أو لا يفيد؟ يعني أولا نخرج الجعائل وما بقي نخرج الخمس، أو نخرج الجعائل ثم نخرج الرضخ وما بقي نخرج منه ماذا؟ الخمس، لأن الحال يختلف، لأنه قبل إخراج الرضخ لعل مبلغ الخمس يكون 10,000، ولكن بعد إخراج الرضخ لعل الخمس يكون ماذا؟ 5,000. إذن هل نقدم إخراج الخمس على الرضخ أو نؤخر إخراج الخمس عن الرضخ؟ يقول ومقتضى الترتيب الذكري بحسب ما ذكره في المثل، لأنه قال بعد الجعائل بعد الرضخ نخرج الخمس، يعني بمقتضى ما ذكر في عبارة المثل لا بد أن نلتزم أن الرضخ مقدم على الخمس، وهو أحد الأقوال في المسألة. ولكن القول الذي يختاره الشارح ما هو؟ يقول والأقوى أن الخمس بعد الجعائل ولكنه وقبل الراض، فإنه يجب إخراج الخمس وبعد ذلك من أربعة الأخماس الباقية يعطى الراض لمن ذكروا، وهو اختيار المصنف في الدروس. فإن قلت أن الواو تفيد الترتيب كما جاء، يقول الواو لا تدل على ذلك، وإنما هي أعم من الترتيب تشمل الترتيب وغير الترتيب. قال وعطفه يعني الخمس هنا بالواو لا ينافيه، يعني لا ينافي القول الذي اخترناه وهو أن نقدم الخمس على الرابخ. وعطفه يعني عطف والخمس هنا بالواو لا ينافي ما قلناه، وهو أن الأقوى أن الخمس بعد الجعائر وقبل الراب، بناء على أن الواو لا تدل على الترتيب بخلاف ثم مثلا التي تدل على الترتيب. ثم وبعد إخراج النافل، إذن أولا الجعائر، ثانيا الرض، ثالثا الخمس على الخلاف، او ثانيا الخمس ثالثا ماذا؟ الرضخ. ثم بعد ذلك ماذا؟ هذه الأربعة الأخماس الباقية ماذا؟ قال والنفل بالتحريك، وأصله الزيادة كما تقدم في باب الأنفال، وأصله الزيادة والمراد هنا يعني في كتاب الجهاد زيادة الإمام لبعض الغانمين على نصيبه شيئا من الغنيمة لمصلحة، لأنه قائد كان في المعركة، فلا معنى لأن يساوى بالجند فيعطى أكثر من نصيبه، وهذا تابع لما يراه الإمام من المصلحة. قال زيادة الإمام لبعض الغانمين على نصيبه شيئا من الغنيمة لمصلحة، وما هي تلك المصلحة؟ قال كدلالة وإمارة وسرية وتهجم على قرن أو حصن وتجسس حال وغير ذلك مما فيه نكاية الكفار، أي شيء أدى إلى أن تكون الغلبة على الكافر فإنه لتلك المصلحة حسب ما يشخصها الإمام. ثم وبعد ما يصطفيه الإمام لنفسه، بعد ما وصل نوبة المقاتلين حتى يقسم بينهم الغنيمة المنقولة الأموال المنقولة، وما يصطفيه الإمام لنفسه من فرس فاره وجارية وسيف ونحوها بحسب ما يختاره. طب هل يشترط أنه أن لا يبحث أو لا يشترط؟ قلنا نحتاج أن نشترط هذا الشرط. لماذا؟ لأن الإمام معصوم والمعصوم قطعا لا يبحث فيما يصطفيه لنفسه. والتقييد بعدم الإجحاف ساقط عندنا. لماذا؟ لأن الإمام معصوم ولا يمكن أن يجحف فيما يصطفيه. وقد تقدم تقديم القوم كما يقول في الحاشية هذه الجملة ساقطة في بعض النساخ لأنه لا مجال لها، لأنه بعد أن ذكرنا أن القمص ما هو حكمه لا معنى أنه في الوسط يقول وقد تقدم تقديم القمص، هذه العبارة لا معنى لها. ثم هناك بعض الأمور التي لم يذكرها الماتن. الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول وبقي عليه، يعني على المصنف، وبقي عليه تقديم السلب المشروط للقاتل. افترضوا أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال من سلب من المقتول الكافر شيئا فهو ماذا؟ فهو له. إذن هذا السلب اشترطه القاتل حينا مقاتلا، أما إذا لم يشترطه فإنه يكون من الأموال من الغنيمة ولا بد أن تقسم بين المقاتلين. قال وبقي عليه أي على المصنف تقديم السلب، أي ما يسلبه المقاتل المسلم ما يسلبه من المقتول الكافر، ولكن هذا إذا شرط على الإمام والإمام قبل ذلك الشرط. وتبقي عليه تقديم السلب المشروط، أما إذا لم يكن مشروطا فيكون داخلا في الغنيمة. وتقديم السلب، السلب لمن؟ للقاتل، وهو هذا السلب ما هو؟ وهو ثياب القتيل والقوت وآلات الحرب كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولجام وسوار ومنطقة وقاتل ونفقة كانت معه أي مع المقتول وجنيبة كانت تقاد معه كما يقول في الحاشية، يعني دابة تقاد معه بجنبه وجنيبة تقاد مع المقتول. أما إذا كانت معه حقيبة مشدودة على الفرس بما فيها من الأمتع والدراهم فإنه ماذا؟ فإنه هذا لا يكون داخلا في السلاب. لا حقيبة مشدودة على الفرس بما في الحقيبة من الأمتعة والدراهم. فإذا أخرج جميع ذلك ما ذكره الماتن وما لم يذكره، ما بقي من الأربعة الأخماس الباقية ماذا نفعل؟ قال فإذا أخرج جميع ذلك يقسم الفاضل بين المقاتلة ومن حضر. هذه ومن حضر يعني من كان موجودا في ساحة الحرب، حتى الطفل حتى المولود في ذلك في تلك الساحة. افترض الأم كانت أيضا معهم لتخدم جيش المسلمين، فإنه لو ولدت مولودا قبل أن تقسم الغنيمة فإنه أيضا يعطى سهما من ذلك من تلك الغنيمة. قال بين المقاتلة ومن حضر القتال، يعني وجد في ساحة القتال ليقاتله وإن لم يقاتل. وبهذا حتى الطفل بعد مو قيد ومن حضر القتال ليقاتل وإن لم يقاتل، لأن الطفل قد لم يحضر ليقاتل حتى وإن لم يقاتل. هذه حتى الطفل هذه عبارة المتن، أنتوا إذا جمعتوها وهي عبارة الشرح العبارة لا تتم، أنتوا لا تجمعوها وهي عبارة الشرح. اقرأوا المتن هكذا، قال بين المقاتلة ومن حضر، يعني ومن حضر ساحة المعركة حتى الطفل. كل من حضر ساحة المعركة؟ يقول لا، الذين حضروا ساحة المعركة الطفل يعطى، أما الذين حضروا غير الطفل إذا كانوا للقتال فيعطون، أما إذا لم يكن للقتال فلا يعطون. قال ومن حضر القتال ليقاتل وإن لم يقاتل حتى الطفل الذكر ولكن بشرط أن يكون من أولاد المقاتلين، أما إن لم يكن من أولاد المقاتلين فإنه لا يعطى. قال دون غيرهم يعني دون الذين حضروا ساحة المعركة ولكن لا لأجل القتال، دون غيرهم ممن حضر لصنعة أو حرفة كالبيطار والبقال والسائس الذي يسوس الدواب والحافظ الذي يحفظ الغنيمة إذا لم يقاتلوا، ولكنه لا محذور في ذلك. لماذا؟ لأننا قلنا أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يعطيهم هؤلاء رضخا إن وجد مصلحة في ذلك. قال حتى الطفل المولود بعد الحيازة وماذا؟ وقبل القسمة، أما إذا كان بعد القسمة فإنه لا نصيب له. وكذا المدد الواصل إليهم، فسأفترضوا بأن هؤلاء المقاتلين من المسلمين طالبوا بمدد أن يأتيهم 1000 مقاتل لأنهم وجدوا أن العدو قوي ولا يمكن مجابهته بهذا السهولة، فطلبوا مددا إمدادا من الخالق وجاءهم المقاتلون، ولكن بحمد الله الله فتح النصر عليهم قبل وصول المدد والإمداد. فهل يشتركون أيضا في الغنيمة أو لا؟ قال نعم إذا كان قبل القسمة أيضا يشتركون في الغنيمة. وكذا المدد الواصل إليهم أي إلى المقاتلين الذين حضروا المعتاحة ليقاتل معهم ولكن فلم يدرك القتال حينئذ، أي حينئذ يكون وصوله بعد الحيازة وقبل القسمة، أما إذا كان بعد القسمة فليس له شيء. خب ماذا يعطى؟ قال يقسم المال المنقول الذي هو غنيمة بعد إخراج تلك الأمور، يقسم بهذا التقسيم للفارس سهمان في المشهور وقيل 3 ولكنه ضعيف، وللراجل وهو من ليس له فرس سواء كان راجلا أم كان راكبا غير الفرس كالإبل مثلا فإن له سهم. خب هذا الذي جاء إلى ساحة المعركة ومعه أفراس، قال يعطى 3 أسهم يعني سهم له وسهمان لفرسين لا أكثر من ذلك، ولذي الأفراس وإن كثرت الأفراس 3 أسهم. خب الآن هؤلاء جاءوا بأفراسهم ولكنهم قاتلوا بالسفن، هل يعطى للراجل سهم وللفارس سهمان مع أنهم لم يقاتلوا مع الفرس وإنما قاتلوا في السفن لأن المعركة حرب مائية كانت بحرية كانت؟ قال ولو قاتلوا في السفن ولم يحتاجوا إلى أفراسهم وإن جاءوا بأفراسهم معهم، قال ولم يحتاجوا ولو قاتلوا في السفن ولم يحتاجوا إلى أفراسهم لصدق الاسم مو لصدق الأسهم. قال شوفوا العبارة هشكل أقوها، قال ولذي الأفراس 3 ولو قاتلوا في السفن ولم يحتاجوا إلى أفراسهم. طب لماذا إذا قاتلوا في السفن يعطون؟ قال لصدق الاسم حيث أنه يصدق عليه أنه فارس، قال لصدق الاسم. في الحاشية يقول أيضا لصدق اسم كونه فارسا فيستحق أسهم الفرسان. إذا ردنا نقراها لصدق الأسهم هذه يعني لابد أن نقول أنه لصدق الاسم الذي استحقاقه الأسهم، فنحتاج إلى تقدير، فإما أن نصحح العبارة نقول لصدق الاسم حيث يصدق عليه أنه فارس، وإما أن نقدر نقول حيث أن هذا يصدق عليه فارس وإن قاتل بالسفينة حيث يصدق عليه فارس والفارس يستحق الأسهم، هذا مضافا وحصول الكلفة عليهم حيث أنهم جاءوا مع أفراسهم فإذا قد تكلفوا حصلت عليهم كلفا بها، أي بالأفراد التي جاءوا بها، ولا يسهل يأتي. والحمد لله رب العالمين.